هل يصلى على قاتل نفسه والتارك للجمعة والجماعة وأكل الربا؟ وهل يصلى على المقتول حدا قصاصا؟ القاعدة أن العاصي يصلى عليه، العاصي إذا سمي كافر يصلى عليه، لكن إذا ترك الصلاة عليه بعضه الكبار العالم والقاضي والرئيس من باب الزجر لغيره تنبيه هذا العمل السيء كان عرابي وقتل نفسه لأن غادر سبيل الله، هذا من باب التنبيه لهذه المعاصي، ولا فلا يصلى عليه. أما المقتول الحد الشرعي حد الزنا المفسد هذا صلى النبي صلى عليه، شو صلى عليه؟ لأنه تاب خذ توبة كفارة، قال الصلاة كافر لا يصلى عليه. الله شكرا لك الصلاة فاتتك الصلاة لا يصلى عليه لأنه كافر، يعني كما قال أهل النبي بينه وبينه الصلاة، من درك فقد كفر، والعلم أنه لا يصلي ولا يبالي بالصلاة ولا يهتم بها أو يجحد وجوبها هذا كافر لا يصلى عليه. أما قال يصلي في البيت يصلي مع الناس ولكن ما يصلي في الجماعة مساجد هذا عاصي يصلى عليه. المقتول حتى مختصا يصلى عليه ايضا.